السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يتكلم ابن القيم رحمه الله على بعض المقلدين الذين يتمسكون بأقوال أئمتهم ويخالفون النصوص ويتناقضون، فيفعلون أمرا ويتركون من هو ما هو مثله أو أهم منه، ويقول هذا أثر التقليد، أثر التمسك بأقوال أئمتهم ومعلميهم وتعصبهم لتلك الأقوال ولو عرفوا مخالفتها للأدلة. وقد ذكر تناقضات كثيرة لهم، وسوف أيضا يذكر تناقضات لهم وجمعهم بين ما هو متفرق أو تفريقهم بين ما هو مجتمع، كل ذلك من آثار تعصبهم لتلك الأقوال التي تعلموها عن مشايخهم. والواجب الرجوع إلى الدليل والأخذ به ولو خالف المذاهب ولو خالف الآراء أو ما أشبهها. نواصل القراءة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: المثال 32، رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في تخيير النبي صلى الله عليه وسلم الولد بين أبويه، وقالوا هو خلاف الأصول. ثم قالوا: إذا زوج الولي غير الأب الصغيرة صح وكان النكاح لازما، فإذا بلغت انقلب جائزا وثبت لها الخيار بين النسخ والإمضاء، وهذا وفق الأصول. فيا للعجب، أين في الأصول التي هي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة المستند إلى الكتاب وإجماع الأمة المستند إلى الكتاب والسنة موافقة هذا الحكم للأصول ومخالفة حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتخيير بين الأبوين للأصول؟ المثال 33، رد السنة الثابتة الصحيحة الصريحة المحكمة في رجم الزانيين الكتابيين بأنها خلاف الأصول وسقوط الحد عمن عقد على أمه ووطئها، وأن هذا هو مقتضى الأصول. فيا عجبا لهذه الأصول التي منعت إقامة الحد على من أقامه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسقطته عمن لم يسقطه عنه، فإنه ثبت عنه أنه أرسل البراء بن عازب إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن يضرب عنقه ويأخذ ماله، فوالله ما رضي له بحد الزاني حتى حكم عليه بضرب العنق وأخذ المال، وهذا هو الحق المحض. فإن جريمته أعظم من جريمة من زنى بامرأة أبيه من غير عقد، فإن هذا ارتكب محظورا واحدا، والعاقد عليها ضم إلى جريمة الوطء جريمة العقد الذي حرمه الله، فانتهك حرمة شرعه بالعقد وحرمة أمه بالوطء. ثم يقال: الأصول تقتضي سقوط الحد عنه، وكذلك حكم رسول الله وكذلك حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم برجم اليهودي وكذلك حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم برجم اليهوديين هو من أعظم الأصول، فكيف رد هذا الأصل العظيم بالرأي الفاسد ويقال فكيف رد هذا الأصل العظيم بالرأي الفاسد ويقال إنه مقتضى الأصول؟ فإن قيل إنما حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرجم بما في التوراة إلزاما لهما بما اعتقدا صحته، قيل هب أن الأمر كذلك، أفحكم بحق يجب اتباعه وموافقته وتحرم مخالفته أم بغير ذلك؟ فاختاروا أحد الجوابين ثم اذهبوا إلى ما شئتم. المثال الرابع والثلاثون: رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في وجوب الوفاء بالشروط في النكاح، وأنها أحق الشروط بالوفاء على الإطلاق بأنها خلاف الأصول، والأخذ بحديث النهي عن بيع وشرط الذي لا يعلم له إسناد يصح مع مخالفته للسنة الصحيحة والقياس ولانعقاد الإجماع على خلافه ودعوى أنه موافق للأصول. أما مخالفته للسنة الصحيحة فإن جابرا باع بعيره وشرط ركوبه إلى المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، فجعله للمشتري بالشرط الزائد على عقد البيع، وقال: من باع ثمرة قد أبرت فهي للبائع إلا أن يشترطها المبتاع، فهذا بيع وشرط ثابت بالسنة الصحيحة الصريحة. وأما مخالفته للإجماع فالأمة مجمعة على جواز اشتراط الرهن والكفيل والضمين والتأجيل والخيار 3 أيام ونقد غير نقد البلد، فهذا بيع وشرط متفق عليه، فكيف يجعل النهي عن بيع وشرط موافقا للأصول وشروط النكاح التي هي أحق الشروط بالوفاء مخالفة للأصول؟ المثال الخامس والثلاثون: رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في دفع الأرض بالثلث والربع مزارعة بأنها خلاف الأصول، والأخذ بالحديث الذي لا يثبت بوجه أنه نهى عن قفيز الطحان، وهو أن يدفع حنطته إلى من يطحنها بقفيز منها أو غزله إلى من ينسجه ثوبا بجزء منه أو زيتونه إلى من يعصره بجزء منه ونحو ذلك مما لا غرر فيه ولا خطر ولا قمار ولا جهالة ولا أكل مال بالباطل، بل هو نظير دفع ماله إلى من يتجر فيه بجزء من الربح بل أولى، فإنه قد لا يربح المال فيذهب عمله مجانا، وهذا لا يذهب عمله مجانا، فإنه يطحن الحبة ويعصر الزيتون ويحصل على جزء منه يكون به شريكا لمالكه، فهو أولى بالجواز من المضاربة، فكيف يكون المنع منه موافقا للأصول؟ والمزارعة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدون خلاف الأصول. المثال السادس والثلاثون: رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة التي رواها 24 صحابية في أن المدينة حرم يحرم صيدها، ودعوى أن ذلك خلاف الأصول ومعارضتها بمتشابه من قوله صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير ما فعل النغير، ويا لله العجب، أي الأصول التي خالفتها هذه السنن وهي من أعظم الأصول، فهل لا رد حديث أبي عمير لمخالفته هذه الأصول؟ ونحن نقول معاذ الله أن نرد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سنة صحيحة غير معلومة النسخ أبدا. وحديث أبي عمير يحتمل 4 أوجه، فقد ذهب إلى كل منها طائفة، أحدها أن يكون متقدما على أحاديث تحريم المدينة فيكون منسوخا، الثاني أن يكون متأخرا عنها معارضا لها فيكون ناسخا، الثالث أن يكون النغير مما صيد خارج المدينة ثم أدخل المدينة كما هو الغالب من الصيود، الرابع أن يكون رخصة لذلك الصغير دون غيره كما رخص لأبي بردة بالتضحية بالعناق دون غيره، فهو متشابه كما ترى، فكيف يجعل أصلا يقدم تلك يقدم على تلك النصوص الكثيرة المحكمة الصريحة التي لا تحتمل إلا وجها واحدا؟ المثال 37 رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في تقدير نصاب المعشرات بخمسة أوسق بالمتشابه من قوله فيما سقت السماء العشر وما سقي بنضح أو غرب فنصف العشر. قالوا وهذا يعم القليل والكثير وقد عارضه الخاص ولا دلالة العام ودلالة العام قطعية كالخاص وإذا تعارضا قدم الأحوط وهو الوجوب فيقال يجب العمل بكلا الحديثين ولا يجوز معارضة أحدهما بالآخر وإلغاء أحدهما بالكلية فإن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فرض في هذا وفي هذا ولا تعارض بينها بحمد الله بوجه من الوجوه فإن قوله فيما سقت السماء العشر إنما أريد به التمييز بين ما يجب فيه العشر وما يجب فيه نصفه فذكر النوعين مفرقا بينهما في مقدار الواجب. وأما مقدار النصاب فسكت عنه في هذا الحديث وبينه نصا في الحديث الآخر فكيف يجوز العدول عن النص الصحيح الصريح المحكم الذي لا يحتمل غير ما دل عليه البتة إلى المجمل المتشابه الذي غايته أن يتعلق فيه بعموم لم يقصد وبيانه بالخاص المحكم المبين كبيان سائر العمومات بما يخصها من النصوص؟ ويا لله العجب كيف يخصون عموم القرآن والسنة بالقياس الذي أحسن أحواله أن يكون مختلفا في الاحتجاج به وهو محل اشتباه واضطراب إذ ما من قياس إلا وتمكن معارضته بقياس مثله أو دونه أو أقوى منه بخلاف السنة الصحيحة الصريحة فإنها لا يعارضها إلا سنة ناسخة معلومة التأخر والمخالفة. ثم يقال إذا خصصتم عموم قوله فيما سقت السماء العشر بالقصب والحشيش ولا ذكر لهما في النص فهل لا خصصتموه بقوله لا زكاة في حب ولا ثمر حتى يبلغ خمسة أوسق؟ وإذا كنتم تخصون العموم بالقياس فهل لا خصصتم هذا العام بالقياس الجلي الذي هو من أجل القياس وأصحه على سائر أنواع المال الذي تجب فيه الزكاة؟ فإن الزكاة الخاصة لم يشرعها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في مال إلا وجعل له نصابا كالمواشي والذهب والفضة. ويقال أيضا فهل لا أوجبتم الزكاة في قليل كل مال وكثيره عملا بقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة وبقوله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب إبل ولا بقر لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها يوم القيامة بقاع قرقر وبقوله ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا صفحت له يوم القيامة صفائح من نار؟ وهل لا كان هذا العموم عندكم مقدما على أحاديث النصب الخاصة؟ وهل لا قلتم هناك تعارض مسقط وموجب فقدمنا الموجب احتياطا؟ وهذا في غاية الوضوح وبالله التوفيق. المثال 38 رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في جواز النكاح بما قل من المهر ولو خاتما من حديد مع موافقتها لعموم القرآن في قوله أن تبتغوا بأموالكم وللقياس في جواز التراضي بالمعاوضة على القليل والكثير بأثر لا يثبت وقياس من أفسد القياس على قطع يد السارق. وأين النكاح من اللصوصية؟ وأين استباحة الفرج به من قطع اليد في السرقة؟ وقد تقدم مرارا أن أصح الناس قياسا أهل الحديث وكلما كان الرجل إلى الحديث أقرب كان قياسه أصح وكلما كان عن الحديث أبعد كان قياسه أفسد. المثال 39 رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في من أسلم وتحته أختان أن يخير في إمساك من شاء منهما وترك الأخرى بأنه خلاف الأصول، وقالوا قياس الأصول يقتضي أنه إن نكح واحدة بعد واحدة فنكاح الثانية هو المردود ونكاح الأولى هو الصحيح من غير تخيير، وإن نكحهما معا فنكاحهما باطل ولا تخيير. وكذلك حديث من أسلم على عشر نسوة، وربما أول التخيير بتخييره في ابتداء العقد على من شاء من المنكوحات. ولفظ الحديث يأبى هذا التأويل أشد الإباء، فإنه قال أمسك أربعا وفارق سائرهن، رواه معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أن غيلان أسلم فذكره، قال مسلم هكذا روى معمر هذا الحديث بالبصرة، فإن رواه عنه ثقة خارج البصريين حكمنا له بالصحة، أو قال صار الحديث صحيحا، وإلا فالإرسال أولى. قال البيهقي فوجدنا سفيان بن سعيد الثوري وعبد الرحمن بن محمد المحاربي وعيسى بن يونس وثلاثتهم كوفيون حدثوا به عن معمر متصلا، وهكذا روي عن يحيى بن أبي كثير وهو يماني، وعن الفضل بن موسى وهو خراساني عن معمر متصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فصح الحديث بذلك. وقد روي عن أيوب السختياني عن نافع وسالم عن ابن عمر متصلا. قال أبو علي الحافظ تفرد به سوار بن محيشر، عندكم مجشر؟ طيب إذن تصور. تفرد به سوار بن مجشر عن أيوب، وسوار بصري ثقة. قال الحاكم رواة هذا الحديث كلهم ثقات تقوم الحجة بروايتهم. وقد روى أبو داود عن فيروز الديلمي قال قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان، قال طلق أيتهما شئت. فهذان الحديثان هما الأصول التي نرد ما خالفها من القياس، أما أن نقعد قاعدة ونقول هذا هو الأصل ثم نرد السنة لأجل مخالفة تلك القاعدة، فلعمر الله لهدم ألف قاعدة لم يؤصلها الله ورسوله أفرض علينا من رد حديث واحد. وهذه القاعدة معلومة البطلان من الدين، فإن أنكحة الكفار لم يتعرض لها صلى الله عليه وسلم كيف وقعت، وهل صادفت الشروط المعتبرة في الإسلام فتصح أم لم تصادفها فتبطل، وإنما اعتبر حالها وقت إسلام الزوج، فإن كان ممن يجوز له المقاومة مع امرأته أقرهما، ولو كان في الجاهلية قد وقع على غير شرطه من الولي والشهود وغير ذلك، وإن لم يكن الآن ممن يجوز له الاستمرار لم يقر عليه، كما لو أسلم وتحته ذات رحم محرم أو أختان أو أكثر من أربع. فهذا هو الأصل الذي أصلته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما خالفه فلا يلتفت إليه، والله الموفق. يتعقب رحمه الله على أهل القياس، يجعلون لهم قواعد يقيسون عليها وما خالفها يردونه، وهذا يغلب على أهل الرأي من أي مذهب من المذاهب يتمسكون بذلك القياس ويجعلونه أصلا وما خالفه من السنة يردونه. ويبين رحمه الله أن السنة هي الأصل، ومن قواعدهم لا قياس مع النص أو مع الدليل، لا قياس إذا كان هناك نص صريح. فهذه الأشياء ذكر أنهم يردونها بأنواع من القياس، ذكر منها تأخير الولد بين أبويه، ذكر أنثى، إذا بلغ الذكر 6-7 سنين يخير بين أبويه، فيردون ذلك ويجعلون الأب أولى به، ويقولون القياس أنه تابع لأبيه في النسب فيتبع أباه ويكون أولى به، ويمنعون الأم منه ومن حضانته ونحو ذلك ولو أنه يختار البقاء معها. هذا تمسك بهذا القياس. ومن ذلك أن من نكح امرأة أبيه فلا حد عليه، وإنما يؤمر بأن يفارقها. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أرسل بعض الصحابة يقتل من نكح امرأة أبيه بعده. وكانوا في الجاهلية إذا مات الرجل وعنده امرأة له ولد من غيرها حجر امرأة أبيه ومنعها، حتى قال الله لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. فهكذا فحده والحال هذا القتل إذا استحل ذلك، إنه خالف النص. ولكن أهل القياس أسقطوا عنه الحد وجعلوا عليه العقوبة بفراقها. هذا أيضا من آثار التمسك بالقياس الباطل. كذلك أيضا مما خالفوا فيه الوفاء بالشروط في النكاح، مع أنهم يوفون بالشروط في البيع فيفرقون بين مجتمعين. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحق الشروط أن توفوا به ما استهللتم به الفروج، يعني الشروط في النكاح. المرأة تشترط دارها، أو تشترط البقاء عند أهلها، أو ما أشبه ذلك، لها شروطها. وكذلك بقية الشروط التي يشترطها تشترط الزوجة أو يشترطه أهلها، فلا يلتفت إلى رضا إلى القياس ولا إلى الآراء إذا وجد هذا النص. نقول قدم النص ويعمل به. كذلك أيضا مما خالف فيه جواز تأجير الأرض لمن يزرعها بجزء منها. ازرع أرضي ولك الثلث أو لي الثلث أو لي الربع جزء معين من هذه الأرض من زرعها. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم استعمل أهل خيبر أن يعملوا في خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع. هذا اتفق عليه النبي صلى الله عليه وسلم معهم، وكذلك أبو بكر وعمر إلى أن عجلهم عمر. ثبت بذلك أن هذا جائز، ويلحق به كل ما يشابهه. مثلا إذا عندك إذا أردت أن يخبز لك الخباز تعطيه ذلك الدقيق يخبزه بجزء منه، يكفيك مؤونة العجن ومؤونة الخبز، يجوز ذلك. أو عندك مثلا قطن أو صوف تريد من ينسجه فتعطيه أحد النساجين أو الحائكين يحوكه بجزء منه، أو تعطي البر من يطحنه بجزء منه، أو تعطي الثياب من يفصلها ويخيطها بجزء منها، أو الجلود من يدبغها ويصلحها، أو من يخرجها أحذية أو أسقية أو قربا بجزء منها، لا محظور في ذلك، لأن هذا مقابلة العمل، مقابل العمل، ولا يكون ذلك مخالفا للقياس. الواجب أن يعتبر هذا القياس صحيحا، وكذلك أيضا الحديث صحيح. سمعنا أيضا أنهم لم يعترفوا بحرم المدينة، وقد ثبت تحريم المدينة ما بين لابتيها أو ما بين عير إلى ثور، ومع ذلك لم يعترفوا بذلك، واستدلوا بحديث عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخالطنا ويقول لأخي لي صغير: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ وكان له نغير صغير يلعب به فمات. النغير طير صغير قريب من العصافير، فيقولون: ما دام أنه أرخص لهذا الصبي أن يلعب بهذا الطير، دل على أن صيد المدينة ليس بحرام وأنه يجوز الصيد. وأجاب ابن القيم بأربعة الأجوبة التي سمعنا، والأقرب أنه قبل تحريمها، قبل أن يصادها بأنها حرام، أو أن هذا رخص به لهذا الطفل الذي يلعب به ويتلهى به. هكذا نعترف بذلك. كذلك أيضا من آرائهم كما سمعنا منعهم الصداقة بالشيء القليل، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال الرجل: التمس ولو خاتما من حديد. فكأنهم يحددون ويقولون: القياس لا بد أن يقتضي أن يكون مالا له قيمة، لقول الله تعالى: أن تبتغوا بأموالكم. والجواب أن المال يدخل فيه القليل والكثير، خاتم حديد مثلا أو نعلين، وثبت أن امرأة تزوجت على نعلين أو ما أشبه ذلك، فهذا ونحوه دليل على أنه يجوز عقد النكاح يوم المهر على الشيء القليل. كذلك أيضا مما يدعون أنه خلاف القياس مسألة من أسلم وتحته أختان، أو من أسلم وعنده أكثر من أربع، أو من أسلم وعنده إحدى محارمه كالمجوس. السنة جاءت بالتخيير بين الأختين، وهم يقولون تبطل الثانية التي نكهها على الأولى، ويقولون من أسلم وتحته عشر يبطل نكاح الست الأخيرات، ونكاح الأربع الأولى باقي. ويجيب ابن القيم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض لأنكحة الجاهلية، تركهم على نكاحهم، وإذا كان كذلك فإنه يخير اختر إحدى الأختين الأولى أو الثانية، اختر طلق أو فارق واحدة من الخامس ويبقى عندك أربع، أو فارق ستا إذا كان عندك عشر كقصة غيلان وأشباه ذلك. فهذا كانت السنة، وهذا أثر هذه الآراء وهذه الأقيسة التي لا أصل لها، والله أعلم. نقرأ في الفقه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: قال الخرقي رحمه الله تعالى: باب الإقرار بالحقوق. قال الشارح: الإقرار الاعتراف، وحده الإظهار لأمر متقدم وليس بإنشاء. والأصل فيه قوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، إلى قوله: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا: أقررنا. وقال تعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا بإقراره وقال: واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. وأجمع المسلمون على صحة الإقرار في الجملة. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. فقهاء المذهب يجعلون الإقرار في آخر كتب الفقه، وذلك لأنه من الأدلة على الحكم، بمعنى أن القاضي إذا أقر أحد الخصمين بشيء اعتبر ذلك الشيء الذي أقر به ثابتا، يكون أقوى مما إذا كان عليه شهود، وأقوى مما إذا حلف صاحب الحق، لأنه لا عذر لمن أقر. ولكن الخرقي رحمه الله قدم الإقرار وجعله في أثناء المعاملات، وذلك لأنه اعتبره مما تثبت به الملكية. فإذا أقر البائع بالبيع لازمه تنفيذه، وإذا أقر إنسان بدين لازمه وفاؤه، وإذا أقر المشتري بالشراء لازمه قبوله، وهكذا. ذكر أن الأصل في ذلك هذه الآية في سورة آل عمران في قوله تعالى: قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا: أقررنا. فجعل الإقرار دليلا على الالتزام بالشيء وعلى وجوب الوفاء بما التزم به. قال رحمه الله تعالى: ومن أقر بشيء واستثنى من غير جنسه كان استثناؤه باطلا، إلا أن يستثني عينا من ورق أو ورقا من عين. قال الشارح: إذا أقر بشيء واستثنى من جنسه، كأن أقر بعشرة دراهم واستثنى منها درهما ونحو ذلك، فإنه يصح بلا نزاع ويكون مقرا بالباقي بعد المستثنى، لورود ذلك في الكتاب والسنة وكلام العرب. قال سبحانه: فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الشهيد: تكفر عنه خطاياه كلها إلا الدين. ويدخل في كلام الخرقي ما إذا أقر بنوع من جنس واستثنى نوعا آخر، كأن أقر بتمر برني واستثنى تمرا معقليا ونحو ذلك، وهو أحد احتمالي المغني. والاحتمال الآخر وهو الصحيح عند أبي محمد لا يصح، لعدم دخول المعقلي في البرني، وإن أقر بشيء واستثنى من غير جنسه فلا يخلو إما أن يكون ذلك في الدراهم والدنانير أو في غيرهما، فإن كان في غيرهما كأن أقر بدراهم واستثنى منها ثوبا، أو بثياب واستثنى منها دراهم، أو بتمر واستثنى منها برا ونحو ذلك، فالمذهب المعروف المشهور أنه لا يصح، لأن الاستثناء إما إخراج بعض ما يتناوله اللفظ أو ما يصلح أن يتناوله اللفظ، مأخوذ من قوله ثنيت فلانا عن رأيه إذا صرفته عن رأي كان عازما عليه، وأحد الجنسين لا يتناوله الآخر ولا يصح أن يتناوله إلا على سبيل المجاز والأصل الحقيقة. وعن أبي الخطاب صحة ذلك بناء على جواز استثناء أحد النقدين من الآخر انتهى. وإن كان ذلك في الدراهم والدنانير، مثل أن أقر بمئة درهم واستثنى منها دينارا، أو بدينار واستثنى منها خمسة دراهم، ففيه روايتان، إحداهما لا يصح واختارها أبو بكر لما تقدم، والثانية يصح، اختارها الخرقي لأنهما في معنى الجنس الواحد، لأن قدر أحدهما معلوم من الآخر، فإذا قال له علي مئة درهم إلا دينارا فمعناه إلا عشرين درهما، ويعبر بأحدهما عن الآخر، فمعنى له علي دينار إلا درهمين له علي عشرون درهما إلا درهمين، إذ الدينار يعبر به عن عشرين درهما، ومهما أمكن حمل الكلام على وجه صحيح حمل عليه. فعلى هذا يرجع في تفسير الدينار إلى المقر إن لم يكن للدينار بالبلد سعر معلوم، وإن كان له سعر فهل يرجع إلى سعره أو إلى التفسير؟ فيه قولان، قال أبو محمد ويمكن حمل الروايتين على اختلاف حالين، فالموضع الذي قال بالصحة فيه إذا عبر بأحدهما عن الآخر أو علم قدره منه، والموضع الذي قال بالبطلان فيه إذا انتفى ذلك، والله أعلم. يتكلم على الإقرار إذا حصل منه الاستثناء، يعرف النحاة الاستثناء بقولهم الإخراج بإلا أو إحدى خواتها ما لولاه لكان داخلا في الكلام. أكثر أدوات الاستثناء استعمالا هي إلا ولها أخوات كغير وسوى وسواء وعدا وخلا وحاشا، أدوات الاستثناء. الاستثناء معروف في لغة العرب وكذلك أيضا في القرآن، قال الله تعالى في قصة قوم لوط، قال فما خطبكم، قالوا إن أرسلنا إليكم من مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين. في قول الله تعالى غير أهل بيت إلا أهل بيت من المؤمنين، يعني استثنى أهل بيت وهم لوط. وكذلك قوله تعالى في قصة نوح فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما. ولما وأجاز أيضا الاستثناء من الاستثناء، كما في قوله تعالى إلا آل لوط، ثم قال إلا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرناها إنها من الغابرين. فهذا أيضا استثناء من الاستثناء. ثم تكلم الشارح كما سمعنا على كون المستثنى من غير المستثنى منه، هل يقبل أم لا؟ إذا كان من جنس المستثنى منه قبل، إذا قال عندي له مئة دينار إلا عشرة كان مقرا بتسعين دينارا، عندي له ألف درهم إلا خمسون، كان مقرا بتسعمائة وخمسين درهما. وكذلك جميع العملات، إذا كان دولارا أو جنيها أو ليرة أو نحو ذلك من العملات المستعملة فاستثنى منها شيئا صح الاستثناء. وقد ذكر الفقهاء أنه لا يجوز البيع بشيء ثم استثناء غيره. قال إذا بعتك الشاة بمئة درهم إلا دينارا، فهل يجوز ذلك أم لا؟ يقولون بعضهم أجاز ذلك كما سمعنا عن ابن الخطاب، وقال إن الدينار صرفه معروف من الدراهم، كان صرفه في الزمان الأول 12 درهما واستقر بعد ذلك على 10 دراهم. الدينار من الذهب، الدراهم من الفضة، هكذا. وكذلك أيضا استثناء الدراهم من الدنانير، بعتك الشاة بعشرة دنانير إلا خمسة دراهم، خمسة دراهم نصف الدينار أو قريبا من ذلك، فلعل الصواب أنه يجوز. وأما إذا كان الاستثناء من غير الجنس فإن الصحيح عدم جوازه. إذا قال عندي له مئة ريال إلا ثوب، الثوب ليس من جنس الريالات، أو عندي له عشرة ثياب إلا خمسة دراهم، الدراهم ليست من جنس الثياب، عندي له مئة صاع من البر إلا عشرة آصع من الأرز، الأرز ليس مثل البر وليس من جنسه، فعل هذا لا بد أن يكون الاستثناء من جنس المستثنى منه، ويقال له بين مقدار ما استثنيت عشرة أصع من الأرز، ما مقدارها من البر الذي هو مئة صاع، أبين مقدارها. فإذا قال أنني اشتريت منه مئة صاع من البر أو اشترى مني مئة صاع من البر والتزمت بها بذمتي وقد أعطيته مئة عشرة آصع من الأرز أو عشرين صاع من الشعير أو خمسة عشر صاع من البرة، فنقول والحال هذا هو يطالبك بمئة صاع من البر وأنت تطالبه بعشرة آصع من الأرز، تقدر قيمة الذي في ذمتك ويقدر قيمة الذي في ذمته. قال رحمه الله تعالى: ومن ادعي عليه شيء فقال قد كان ذلك وقضيته لم يكن ذلك إقرارا. قال الشارح: هذا منصوص أحمد في رواية جماعة وجزم به الجمهور كالشريف وأبي الخطاب والشيرازي وشيخهم، وقال: لم أجد رواية بغير هذا، وذلك لأن الكلام بآخره والذي تضمنه مجموع كلامه أنه لا شيء له عليه، لأن الاستصحاب إنما يعمل عمله إذا لم يرد ما يخالفه. وعن أحمد رواية أخرى اختارها أبو الخطاب أنه يكون مقرا مدعيا للقضاء، ولا يقبل قوله في دعوى القضاء إلا ببينة، إذ كلامه انطوى على جملتين، إحداهما كان له علي 1000، والثانية وقضيته، فيقبل قوله فيما عليه ولا يقبل قوله فيما له إلا ببينة. وعنه رواية ثالثة حكاها أبو البركات أن هذا ليس بجواب صحيح، فيطالب برد الجواب إذ إقراره الأول يناقض دعوى القضاء ثانيا، يناقضه دعوى القضاء ثانيا، وإذا تناقضا تساقطا. ولو قال له علي 1000 وقضيته ولم يقل كان، ففيه الروايتان الأولتان، وثالثة أنه مقر بالحق مكذب لنفسه في الوفاء فلا يسمع منه. وإن أتى ببينة لأن له علي 1000 يقتضي بقاءها في ذمته ودعوى القضاء تناقض ذلك، ولو قال كان له علي 1000 ولم يقل وقضيته فهو إقرار وخرج عدمه والله أعلم. هكذا أيضا إذا أقر ثم ادعى فتقبل دعواه، جاءه صاحب الحق وقال عندك لي 100 ريال، فقال نعم عندي لك 100 وقضيتك وأوهيتك، فهكذا هل يقبل ذلك أم لا؟ اعترف بقوله نعم عندك 100 ثم قال قضيتك، فالرواية الصحيحة أنه لا يكون مقرا، وذلك لأنه أقر ثم ادعى أنه قد أوفى هذه 100، وإذا كان كذلك فإنه لا يطالب بها. هناك قول نقول له تلزمك 100 إلا إذا أتيت بشهود على أنك قد أوفيتها، أنت الآن اعترفت 100، ولكن إذا ادعيت أنك أوفيتها فهلم البينة التي تشهد بأنك قد أوفيت، لأن هذه دعوة والدعاوي إن لم يقيموا عليها بينات 4 أبوها أدعياء. ولكن لعل القول الأول أنه يقبل، أنه إذا ادعى أنه أوفاها لا يكون مقرا. قال رحمه الله تعالى: ومن أقر بعشرة دراهم ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ثم قال زيوفا أو صغارا أو إلى شهر كانت 10 جيادا وافية حالة. قال الشارح: إذا أقر بدراهم لزمته جياد وافية حالة، إذ هذا مقتضى الإطلاق كما لو وقع البيع على ذلك. نعم إذا كان في بلد أوزانهم ناقصة أو دراهمه مغشوشة، فهل يلزمه من دراهم البلد كثمن المبيع بها، وهو مقتضى كلام ابن الزاغوني وما صححه صاحب التلخيص، أو جياد وافية، إذ إطلاق الدراهم في الشرع ينصرف إلى ذلك بدليل نصاب الزكاة، وهو مقتضى كلام الخراقي. فيه وجهان، وحيث قلنا مع الإطلاق يلزمه جياد وافية حالة ففسرها بزيوف وهي الرديئة، أو بصغار وهي الناقصة كدراهم طبرية وهي 4 دوانيق، بخلاف دراهم أهل الإسلام فإنها 6 دوانيق، أو قال مؤجلة فلا يخلو، إما أن يكون بكلام متصل أو ما في حكمه كالسكوت لتنفس أو عطاس ونحو ذلك، أو منفصل، فإن كان بكلام منفصل لم يسمع منه لإفضائه إلى إبطال بعض ما اقتضاه ظاهر إقراره وهو الجودة والحلول والكمال، فإن كان بمتصل ونحوه سمع منه إذ الكلام بآخره، فالإقرار إنما حصل على صفة فلا يلزم غيرها. نعم، إذا قال زيوف وفسرها بما لا فضة فيه لم يسمع، لأن قوله دراهم يناقضه. وشرط القاضي فيما إذا قال صغار أن يكون للناس دراهم، أن يكون للناس دراهم صغار، وإن لم يكن لهم دراهم صغار لم يسمع منه. وحكى أبو الخطاب احتمالا فيما إذا فسر بالتأجيل أنه لا يسمع منه، والله أعلم. في هذا أنه أقر وبعد الإقرار ادعى صفة، قال له علي 100 درهم، سكت، ثم بعد ذلك قال مزيفة، يعني أنها مغشوشة أو مكسرة أو زيوف، يعني ليست صحيحة، فهل يقبل منه؟ يقولنا لا يقبل، وما ذاك إلا أنه دعوى بعدما أقر وسكت وأمكنه الكلام ثم ادعى دعوى أنها مزيفة أو أنها مكسرة ليست جيدة. وهكذا لو قال عندي له 1000 ثم سكت ثم قال مؤجلة، يعني لمدة سنة أو سنوات أو أقساط، لزمته حالة، وما ذاك إلا أنه اعترف بها أولا، فإذا اعترف أولا ثم ادعى أنها مزيفة لزمته جيدة، لأن دعواه هذه بعد سكوته تدل على أنه استدرك وكان في إمكانه أن لا يسكت. لكن يقولون لو سكت لغرض الضرر، سكت مثلا للتنفس أو سكت لعطاس أو ما أشبه ذلك، فإن هذا يقبل منه لأن سكوته لعذر، فتكون زيوفا أو تكون مؤجلة أو تكون من غير عملة البلد أو نحو ذلك. قال الخرقي رحمه الله تعالى: ومن أقر بشيء واستثنى الكثير وهو أكثر من النصف أخذ بالكل وكان استثناؤه باطلا. قال الشارح: لا نزاع في جواز استثناء الأقل ولا في منع استثناء الكل، ولا في أن المذهب المعروف المشهور أنه لا يجوز استثناء الأكثر، حتى أن أبا محمد قال: لا يختلف المذهب في ذلك، نظرا إلى أن هذا الذي ورد في كلام العرب. قال الزجاج: لم يأتي الاستثناء إلا في القليل من الكثير، ولو قال قائل 100 إلا 99 لم يكن متكلما بالعربية وكان عيا من الكلام ولكنة. وقال القتيبي: يقال صمت الشهر إلا يوما، ولا يقال صمت الشهر إلا 29، ولأن القليل في معرض النسيان فقبل وإن خالف مقتضى ما نطق به بخلاف الكثير، فإن احتمال السهو فيه بعيد. وقيل يجوز استثناء الأكثر نظرا لقوله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، والغاوون أكثر، بدليل وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ومنع أن الغاوين أكثر، إذ العباد يدخل فيهم الملائكة والجن والإنس، وعلى تقدير التسليم فاستثناء الأكثر إنما يمتنع من عدد محصور، أما الاستثناء بالصفة من جنس فإنه يجوز وإن كان أكثر. وهذا أحد جوابي القاضي، والآخر أنه استثناء منقطع بمعنى لكن، ولما كان النصف حدا بين القليل والكثير تردد الأصحاب فيه فمنعه أبو بكر وجوزه الخرقي، والله أعلم. لا شك أنه يجوز الاستثناء من الكلام، ولكن هل يجوز استثناء أكثر من النصف، وهل يجوز استثناء النصف؟ أما استثناء أقل من النصف فجائز. صورة ذلك أن تقول عندي له 100 إلا 10، عندي له 100 إلا 40، هذا جائز لأنه استثناء أقل من النصف. وأما أن تقول عندي له 100 إلا 50 فإن هذا ليس بوارد، الأصل عندي له 50 فتكر بالمئة ثم تستثني نصفها هذا. وكذلك أيضا 100 إلا 60، 100 إلا 80، ليس هذا من كلام العرب، لا تستثني إلا أقل من النصف، هكذا عادة العرب في كلامها. ذكر أنه لا يجوز أن تقول عندي له 100 إلا 99، لماذا لا تقول عندي له درهم؟ 100 إلا 99 هذا كلام غير فصيح. وكذلك أيضا إذا قلت صمت الشهر إلا 29 يوما، ما صمت إلا يوم، فكيف تقول صمت الشهر كله إلا 29؟ الأفصح في هذه الحال أن يقول صمت يوما، صمت 10 أيام أو 14 يوما، هذا هو الأفصح، بخلاف الاستثناء الكثير ليس من كلام العرب. في هذه الحال إذا يلزم بالأكثر، إذا قال 100 إلا 60 يلزم ب60، 100 إلا 52 يلزم بالأكثر الذي استثناه، 52 وأشباه ذلك، هكذا فصلوا في هذا الاستثناء. العادة أن العرب أن المستثني يستثني أقل من النصف. سمعنا أن بعض العلماء أجازوا ذلك واستثنى، استدلوا بهذه الآية ويقوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، فاستثنى الله من اتبعه، والذين يتبعونه من الغاوين أكثر من الذين لا يتبعونه، عادة لقوله تعالى كما في الآية الأخرى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ولكن أكثر الناس لا يعلمون ونحو ذلك. وأجابوا بأن الآية إنما هي في عباد الله، وعباد الله هم الصالحون، إن عبادي يعني الصالحين ليس لك عليهم سلطان إلا قسم قليل من الصالحين الذين عندهم شيء من الغواية فلك عليهم سلطان. والجواب الثاني أن الاستثناء منقطع تقديره لكن من اتبعك من الغاوين فلك عليهم سلطان، فلا يكون في الآية دلالة على استثناء الأكثر. نكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله على محمد. أحسن الله عملكم وغفر لكم. يقول أحسن الله إليك، ما رأيك في هذه الرسالة التي تتداول في هذه الأيام عن طريق الجوال ونصها دعاء أول السنة بسم الله الرحمن الرحيم، من قال في أول المحرم اللهم أنت الأبدي القديم وهذه سنة جديدة أسألك فيها العصمة من الشيطان وأوليائه والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء والاشتغال إلى آخره. كل حال كثر السؤال عن الاستثناء بالعام الجديد ونحن نقول إنه من العادات، لا نقول إنه حرام ولا نقول إنه سنة، كالاستثناء بيوم التهنئة بالجمعة أو بالأعياد أو برمضان أو ما أشبه ذلك، هذا من العادات. التهنئة برمضان ذكر بعض العلماء ابن رجب أن لها أصل ولها دليل، وذلك لأن إدراك رمضان موسم عظيم. وأما التهنئة بغيره فالتهنئة بالعام الجديد أو التهنئة بعيد الميلاد أو التهنئة بتمام الإنسان كذا، أو كذلك أيضا التهنئة بالمؤهلات، نرى أنه لا حاجة إليها. يقول: متى يكون الصيام في محرم؟ هل هو يوم الخميس والجمعة أم الجمعة والسبت؟ إلى الصواب أنه الخميس والجمعة، لأن أعطينا شهر ذي الحجة 30 يوما، وإذا أعطيناه 30 يوما كان دخول هذا الشهر في يوم الثلاثاء، فيكون أو في يوم الأربعاء، فيكون الأربعاء يوم 8 والخميس يوم 9. هذا هو الصحيح حسب يقينا، إذا كنا أفطرنا على يعني أو ضحينا على حساب يقيني. يسأل عن رأي فضيلتكم في المسعى الجديد. نقول إنه جائز، الدولة كرته وما عملت هذا العمل الكبير وأنفقت عليه هذه الأموال الطائلة إلا وقد وثقوا بأنه جائز، وهناك من عرف أنه جائز، وأما بعض العلماء الذين توقفوا عنه فإن ذلك من باب التورع. يقول: أحسن الله إليكم، انتشر في هذه الآونة الجوارب التي تكون قصيرة بحيث إن بعضها تكون تحت الكعب بقليل، فهل يجوز المسح عليها إذا كانت تحت الكعب؟ لا يجوز، لا بد أن يكون الجورب صفيقا متين يتحصل به التدفئة، ولا بد أن يكون سليما من الخروق. الذين رخصوا في المخرق إنما يعنون شيخ الإسلام غيره الخف، هو الذي قال يجوز أن يمسى عليه إذا كان مخرقا، وأما الجورب فالصحيح أنه لا يجوز، وإذا كان مخرقا لبس اثنين، وإذا كان شفافا لبس اثنين أو ثلاثة، ولا بد أن يكون ساترا إلى مستدق الساق إلى نهاية الكعبين. يقول: هل تكمن حرمة المعازف في أصل الآلة أم في الصوت الخارج منها؟ ولو كان هناك من يستطيع تقليدها فهل يحرم ذلك؟ نرى أنه لا يجوز، المعازف آلات الملاحي فلا يجوز تقليدها وحكاية صوتها كأنه يغني غناء فيه له. يقول: أليس من خرج في نزهة ومكث أكثر من يوم وليلة في حكم المسافر وله القصر كما عند شيخ الإسلام، فلماذا يصلي الجمعة وهو في حكم المسافر؟ أرجو التوضيح. إذا الجمعة لها مكانة ولها أهمية، ولأجل ذلك رأى بعض الصحابة أنها تلزم من آواه الليل إلى أهله، يقولون إذا كان يصلي الجمعة ثم يتوجه إلى أهله ويصل إليهم قبل المغرب كان من أهل الجمعة الذين تجب عليهم، فهؤلاء الذين يخرجون يوم الجمعة وبينهم وبين المساجد نصف ساعة الجوامع أو ساعة إلا ربع نحو ذلك، ولو أعطيناهم حكم المسافر لأنهم غابوا عن البلد 5 أيام أو يومين أو نحو ذلك ولكن لا تسكت عنهم الجمعة وهم يقدرون عليها. يقول: شخص اشترى سيارة من شركة بالتقسيط، لكنهم باعوا له هذه السيارة قبل أن تكون في ملكهم وأخذوا فوائد عليه وهو لا يعلم بالحكم ثم علمه، هل عليه فسخ العقد بعد مضي نصف سنة تقريبا؟ لا يستطيع ولو بعد شهر، لأنهم التزموا بذلك، كان عليه قبل أن يعقد معهم أن يتأكد من الصحة، فيقول: لا تبيعوني إلا بعدما تملكون السيارة وتأخذون أوراقها ومفاتيحها وتنقلونها من مكانها، وكذلك أنا لا أبيعها بعدما أشتريها منكم إلا بعدما أقبضها وبعدما أحركها وأنقلها. أما هذه المبايعات فإنها مخاطرة. يقول: ما سبب الخلاف في المسح على العمامة والخمار وما هي ثمرته؟ جاء المسح على العمامة في بعض الأحاديث، فإذا كانت العمامة مهنكة يعني تحت الهنك وملوية على الرأس لو عليات وساترة الرأس كله ولها عظى طرف يتدلى من الخلف يسمى ذؤابة ويشق عليه رفعها، فله أن يمسح عنها كما يمسح على الخف يوم وليلة. وكذلك خمار المرأة الذي تديره تحت لحنكها وتشده. يسأل عن التحويل إلى بلد آخر، فالبنك يصرف الريالات إلى عملة البلد المحول إليه ثم يضعها في شيك يرسل عن طريق البريد ويقوم المحول إليه بصرفه، فهل هذه الطريقة جائزة؟ الأصل في هذا الذي يريد الفعل حلوة إباحة أن يودعها عندهم كوديئة، هذه 10,000 ريال أعطوني بها صك وثيقة أنها عندكم 10,000، يرسل هذا السند إلى صاحبه الذي مثلا في اليمن أو في السودان أو في مصر، يأتي إليهم بهذا السند: عندكم لنا 10,000 ريال سعودي. فيقولون: نحن الآن ليس عندنا إلا جنيه مصري أو إلا ريال يمني أو إلا ريال جنيه مصري أو سوداني. فيقول: أعطوني قيمة 10,000 بسعرها الحال، فيعطونه قيمتها. أما أنهم يقولون: نعطيك صرفها الآن وهم السلم وصرفها، نرى أن ذلك غير جائز، لكن تساهلوا في ذلك تساهلا زائدا. أحسن الله إليك. والله أعلم، وصلى الله على محمد.